بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال: مكتوب بين عينيه كافر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم أسمعه، ولكنه قال: أما موسى عليه الصلاة والسلام كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. التلبية إذا دخل الإنسان في النسك من الميقات فإنه يلبي في جميع أحواله حتى يأتي وقت قطع التلبية. فيعني عندما يعني ينزل الوادي، وعندما يعني يمشي في أي مكان في حال رحلته، لكنه جاء يعني هذا اللفظ الذي فيه أنه أن التلبية حصلت فيما ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام عن موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يلبي وعندما ينحدر يعني في الوادي. ودل هذا على أن التلبية تكون عند الصعود وعند النزول وفي جميع الأحوال، فالإنسان يكرر التلبية ويكثر منها إلى أن يأتي وقت قطعها. وذكر في هذا الحديث عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له عن ما ذكر في الدجال وأنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال: لم أسمعه، ولكن ولكن ولكن إيش؟ ولكنه قال: أما موسى كأني أنظر إليه. ولكنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى فكأني أنظر إليه حين انحدر من الوادي يلبي، أو انحدر من الوادي يلبي. إذا انحدر في الوادي يلبي. إذا انحدر في الوادي يلبي، يعني هذا إخبار عن أمر مضى، عن أمر مضى، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يعني جاء لهذا البيت، وأنه كان عندما انحدر يعني من من من الوادي أو من واد يعني في طريقه في طريق إلى مكة أنه كان يلبي. وقوله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه إشارة إلى تحقق يعني المشاهدة والمعاينة التي أخبرها، يعني قيل إنها رؤيا منام، وقيل إنه يعني أنه علم بذلك ولتحقق علمه صلى الله عليه وسلم به، فيقول كأني أنظر إليه، وهذا يؤتى به لتحقق الشيء الذي قد حصل. وقد مر بنا قريبا قول عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك على مفرقه صلى الله عليه وسلم، لأنها تخبر يعني في بعد مدة طويلة وتستحضر يعني ذلك الذي كانت تشاهده في مفرقه صلى الله عليه وسلم من وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم. كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني معنى أنها تخبر عن أمر في المستقبل في بعد مدة طويلة، عندما تحدث بالحديث قالت كأني أنظر إلى وبيص، يعني أنها تخبر عن شيء متحقق، وكأنها تشاهده وتعاينه، وكأنها تشاهده وتعاينه. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن ابن أبي عدي. نعم. اسم محمد ابن إبراهيم. نعم. عن ابن عون عبد الله بن عون. عن مجاهد بن جبر. عن ابن عباس. نعم. والآن يريد أن يستدل به أن شرع من قبلنا شرع لنا. يعني هو نعم يستدل به على هذا، يستدل به لأنه إذا ذكر يعني شرع من قبلنا له ثلاث حالات، شرع من قبلنا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يأتي في شرعنا ما يدل على أنه من شرعنا، فهو من شرعنا لوجوده في شرعنا، لوجوده في شرعنا. وثانية أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا، أن يأتي في شرعنا أنه ليس لنا، فإنه لا يكون لنا، لأنه جاء في شرعنا ما يدل على أن هذا الذي كان في شرع غيرنا ليس لنا. الثالثة أن يكون لم يأتي لا هذا ولا هذا، ما يأتي ما جاء في شرعنا أنه شرع لنا، وما جاء في شرعنا أنه ليس شرع لنا، وإنما جاء مطلقا هكذا. وهذا اختلف فيه العلماء، فجمهورهم على أنه يكون يعتبر شرعا لنا، على أنه يعتبر شرعا لنا، لأنه ما ذكر لنا إلا لنعمل ولنأخذ ولنستفيد. وبعض أهل العلم قال إنه ليس بشرع لنا، يعني إلا إذا جاء في شرعنا ما يدل على أنه شرع لنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض والنفساء. أهل تكلم به واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب. وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: هذه مكان عمرتك. قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ثم ذكر يعني كيف تهل الحائض، كيف تهل الحائض والنفساء، كيف تهل الحائض والنفساء. الحائض والنفساء ليس من شأنهما الصلاة، فلا يجوز لهما أن يصليا، وهن ممنوعات من الصلاة ومن الصيام، إلا أن الصوم يقضى والصلاة لا تقضى، والصلاة لا تقضى. وفيما يتعلق بالحج فإن المرأة الحائض وكذلك النفساء يحرمان في حال حيضهما، ويدخلان في النسك في حال حيضهما، ويأتيان بما يأتي به الحجاج، إلا أنهما لا يدخلان البيت ولا يطوفان بالبيت إلا بعد الطهر والاغتسال، فعند ذلك يحصل منهن أو يحل لهن أو يجوز لهن الطواف. وأما مع وجود الحيض فإنه لا يجوز الطواف بالبيت، وكذلك السعي بعده، يعني لأن السعي تابع للطواف، ومن لم يطوف فإنه كذلك لا يسعى. قال: ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن لو طهرت المرأة من لو طافت بالبيت وحصل لها الحيض بعد ذلك، فإنها يجوز أن تطوف وهي حائض، ويجوز أن تسعى بين الصفا والمروة وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة. فعائشة رضي الله عنها أخبرت بأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أحرموا بالعمرة، يعني من الحجاج من أحرم بالعمرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ساق الهدي فعليه أن يحرم بالحج مع العمرة، ويكون بذلك قارنا، لأن من ساق الهدي لا يحل منه حتى ينتهي أو حتى يؤدي ذلك النسك. ومعلوم أن المتمتع أو أن الذي أحرم بعمره وساق الهدي فإنه يطوف ويسعى ويقصر، ولكن الهدي لا يكون لا يوم العيد، لا يكون يعني من المتمتع يعني إذا وصل البيت في أشهر الحج فيطوف ويسعى وينحر هديه. من ساق الهدي فإنه لا يذبح إلا يوم العيد، لكن من كان كذلك فإنه يدخل الحج العمرة ويصير قارنا، يدخل الحج العمرة ويصير قارنا، وبذلك يكون التحلل يوم العيد، الذي يكون التحلل يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد من كان معتمرا وقد ساق الهدي أنه يدخل الحج العمرة ولا يتحلل إلا يوم العيد، وأما من كان يعني لم يسق هديا فإنه إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل لأنه ما ساق الهدي. وأما الذين هم يعني غير معتمرين بأن كانوا قارنين أو مفردين، فمن كان منهم ساق الهدي فإنه لا يحل إلا يوم العيد، ومن لم يسق الهدي فإن المشروع في حقه أنه يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا، وعليه الهدي كما أن القارن عليه الهدي، وأما المفرد فإنه لا هدي عليه، المفرد فإنه لا هدي عليه. أقرأ الحديث من أوله. الإهلال معناه الإهلال، شوف أول آثار اللي فيه. الإهلال هو المقصود به يعني التلبية أو بالنسك، أو يعني رفع الصوت بالتلبية بالنسك، بأن يهل يدخل بالحج قائلا لبيك حجة، أو بالعمرة قائلا لبيك عمرة، أو بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحجة، فيعني يكون فيه رفع صوت وفيه ظهور، وفيه ظهور يعني شيء يظهر، يعني فالإنسان ينوي إحرام في قلبه ويظهر ذلك على لسانه بأن يقول لبيك حجة أو لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة، فقال هو من الظهور ورفع الصوت أو كونه يتلفظ بالتلبية بما أحرم به، هذا هو الإهلال. أهل بالعمرة قال لبيك عمرة، أهل بالحج قال لبيك حجة، أهل بالقران قال لبيك عمرة وحجة. يشول الكلام هذا أهل تكلم به، أهل تكلم به يعني تكلم بما أهل به أو بما أحرم به، تكلم بما أحرم به، أهل يعني تكلم بما أحرم به بأن قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة، لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، إما قران وإما إفراد وإما تمتع. أهل تكلم به أي بالذي أحرم به والذي نوى في قلبه أنه دخل به، يعني الذي هو الإفادة والتمتع والقران. نعم. واستهللنا وأهللنا الهلال كله من الظهور. واستهللنا وأهللنا يعني أنهم كانوا ينظرون في الهلال أو ينظرون ليبحثون عن الهلال، فهم يريدون الظهور يعني كونه يظهر لهم، لأن هذه المادة فيها الظهور، وهو في الحج ظهور الصوت، حصول الصوت بما نواه. نعم. واستهل المطر خرج من السحاب. واستهل المطر خرج من السحاب يعني ظهر من السحاب. نعم. وما أهل لغير الله به. وما أهل لغير الله به يعني كونهم يذبحون للأصنام ويعني يتلفظون بذلك، يعني يهلون يذبحون ذبائح للأصنام وينطقون بذلك ويقولون يعني هو لفلان أو على كذا. نعم. وهو من استهلال الصبي. وهو مثل من استهلال الصبي، يعني أن الصبي عندما يخرج من بطن أمه يصيح، يعني يستهل صارخا، يعني يحصل منه صراخ عندما يخرج من بطن أمه، فهذا أيضا فيه ظهور وفيه صوت يحصل منه. وكذلك فيما يتعلق للذبح للأصنام فإنهم يهلون لها بمعنى أنهم يذكرون أنها قربة إلى هذه الأصنام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. فأهللنا بعمرة يعني بعض الحجاج ليس كلهم، لأن الحجاج منهم القارن ومنهم المفرد ومنهم المتمتع ومنهم الذي ساق الهدي ومنهم الذي لم يسق الهدي. فالقارن والمفرد إذا ساق الهدي يبقون إحرام إلى يوم العيد. القارن والمفرد إذا أحرموا بالحج أو العمرة وقد ساقوا أهل بالحج أو القران يبقون على إحرامهم، ومن لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، ومن أحرم بعمرة فإنه إذا دخل مكة يطوف ويسعى ويتحلل، وإن كان ساق الهدي أدخل الحج عن عمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد حيث يبلغ الهدي محله. فأحرمنا بالعمرة. وأمهات المؤمنين كلهن معتمرات، أمهات المؤمنين كلهن معتمرات أحرمنا بالعمرة، وكلهن لم يحصل لهن الحيض إلا لعائشة رضي الله عنها، ولهذا أمهات المؤمنين طفنا وسعينا وقصرنا وتحللنا. وأما عائشة فجاء الحيض في الطريق واستمر معها حتى ظهر الناس إلى منها وحتى خرج الناس للحج. نعم. صفية حاضت بعدين. إيه؟ أمهات المؤمنين لم يحضن، ما حصل لهن الحيض، طبنا وسعينا. إيه قبل، أما صفية حاضت بعدين. نعم هذه حصل بعد طاف، حصل بعد. نعم طاف الإفاضة. نعم لا اعتمرت، أقول اعتمرت ويعني حصل لها أن طهرت وطاف الإفاضة، يعني ما أنها كانت الحيض قبل، يعني يمكن بعد الشسن بعد التحلل من العمرة، بعد أن أدت عمرتها يعني وسقل هذا جاءها الحيض. ومعلوم أن العمرة حصلت في يوم أربعة اليوم الرابع الذي جاءوا فيه إلى مكة، وخرج الناس إلى منى في اليوم الثامن، وهي طهرت وطافت يوم النحر، يعني معنى ذلك أن الحيض حصل لها يعني في إما في يعني في في منى أو قبل ذلك بعد التحلل. هذه من يا شيخ؟ هذه من؟ اللي هي صفية. صفية حاضت بعد. حاضت نعم، لكن حاضت بعد أن أدت العمرة. حاضت بعد طواف الإفاضة، بعدما أفاضت أتاها الحيض. أحابستنا هي؟ قالوا قد طافت. قال فلتنفر. نعم نعم نعم، أن حصل لها الحيض وأنها يعني بعد أن طافت طواف الإفاضة، يعني بدأ الحيض لها بعد طواف طواف الإفاضة. نعم. المهم أنها أدت عمرتها وصارت متمتعة، وعائشة صارت قارنة في آخر الأمر. قالت فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. هذا في حق المعتمر الذي ساق الهدي، المعتمر الذي ساق الهدي يدخل الحج العمرة ويحل منهما جميعا يوم العيد. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة، ففعلت. عائشة رضي الله عنها حصل لها الحيض في أثناء الطريق، ولما وصلوا إلى مكة لم تتمكن من الطواف والسعي لوجود الحيض عليها، وبقي عليها حتى خرجوا إلى منى، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحالها فأمرها أن تتهيأ للإحرام وأن تغتسل وتنقض رأسها ويعني وتدخل الحج العمرة. وقوله دعي عمرتك ليس معنى ذلك رفضها، لأنها أحرمت بها من الميقات ولا تزال محرمة بها، ولكنها لم تتمكن منها قبل الحج، وجاء الحج وهي لم تتمكن، فأمرها أن تغتسل للإحرام وأن تنوي الدخول بالإحرام فتضيفه إلى العمرة التي كانت من الميقات. فقوله دعي عمرتك ليس معنى ذلك رفضها، وأن العمرة التي أحرمت بها من الميقات ترفضها، وإنما ترفض أعمالها، أعمالها الخاصة التي هي منفردة بها، يعني معنى ذلك أعمالها الخاصة، وليس معنى ذلك أنها تترك العمرة ثم تحرم بالحج والعمرة، وإنما العمرة باقية معها من الميقات، وأدخلت عليها الحج يعني في منى عندما أرشدها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن تدخل الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة. انقضي رأسك وامتشطي. انقضي رأسك وامتشطي، يعني هذا من أجل يعني من أجل الاغتسال للحج والإحرام للحج الذي يضاف إلى العمرة. وقيل إن المقصود بقولهم تشطي يعني لأن الامتشاط بالمشط يسقط شيئا من الشعر، فقيل إنه يعني يكون بيديها ويتخلله بأصابعها حتى لا يحصل شيئا من السقوط. فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت، فقال هذه مكان عمرتك. وهذا الإرسال إلى التنعيم بمطالبة منها ورغبة ملحة، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني أنك قارنة وأنك طفت وسعيت بعد الحج بعد المجيء من عرفة ومزدلفة، فيكون هذا الطواف لسعي حجها وعمرتها لأنها كانت قارنة. فيعني فلكونها لم تطف طوافين وسعيين كما حصل لأمهات المؤمنين وما حصل للمعتمرين الذين لم يدخلوا حجا لم يأتوا بحج ولا عمرة ويعني وساقوا الهدي، فإنها طلبت أنها يحصل لها عمرة مستقلة بطوافها وسعيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فيذهب بها إلى التنعيم وتحرم وتطوف وتسعى وتأتي إليهم في منزلهم، ثم بعد ذلك ينطلقون. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحد من أصحابه أن يذهبوا ليأتوا بعمرة وقد كانوا جالسين في انتظار عائشة، بل أخوها عبد الرحمن الذي ذهب معها لم يعتمر، وإنما ذهب مرافقا لها وهي اعتمرت وهو لم يعتمر. فدل هذا على أن العمرة من التنعيم التي يفعلها بعض الناس ويكررون الإتيان بها ويعتمر عدة عمر ويترددون بين الكعبة والتنعيم، أن هذا ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما حصل من أصحابه الذين كانوا معه في تلك الحجة فلم يذهب أحد إلى التنعيم مع أنهم جالسون منحبسون بسبب عائشة ينتظرونها، وهي إنما أذن لها لأنها ألحت عليه فأذن لها بذلك. فدل هذا على أن ما كان مثل عائشة فله أن يفعل مثل ما فعلته عائشة. أما كون الناس يترددون إذا جاءوا مكة يترددون بين الكعبة والتنعيم فهذا لم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء في حق عائشة، وهو أمر خاص بها وبأمثالها. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بين البيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا. فطاف الذين أحرموا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة وأحلوا وقصروا وحلوا من عمرتهم وجلسوا في مكة ينتظرون الحج محلين، يعني يلبسون الثياب ويعني يغطون الرؤوس ويفعلون كل ما يفعلها المكة مما كان حرم بالإحرام ومنع منه بالإحرام، يجلسون في مكة حكمهم حكم أهل مكة، ما يحل لأهل مكة يحل لهم وما يحرم على أهل مكة يحرم عليهم. ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، أي هؤلاء الذين حلوا من العمرة. والمقصود بالطواف الذي طافوه هو طواف الذي هو السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الجميع لا يخصهم، يعني لا يخصهم ولا يختص به أحد أحد، بل كل الحجاج يطوفون طواف الإفاضة، لكن الذي اختص به هؤلاء أنهم أتوا بالسعي مرة ثانية مع طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، والسعي أيضا هو ركن في حقهم لأنهم عليهم طواف وسعي للحج، لأن الحج مستقل بإحرامه وطوافه وسعيه. فإذا هذا الذي طافوه بعد أن رجعوا من الحج إنما المقصود به السعي بين الصفا والمروة، وأما طواف الإفاضة فهو للجميع. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا بالبيت طوافا واحدا، طافوا سعوا بين الصفا والمروة يعني سعيا واحدا، فكفاهم عن الحج والعمرة لأنهم قارنين، والقارن عليه طواف عليه طواف وسائل حجه وعمرته. فهؤلاء الذين يعني الذين حلوا من العمرة أتوا بالسعي بين الصفا والمروة مع الطواف، لأن الطواف ركن في حق الجميع، وأما أولئك فقد طافوا طوافا واحدا اللي هو بين الصفا والمروة، أغناهم عن حجهم وعمرتهم، أغناهم عن حجهم وعمرتهم. وأما طواف الإفاضة فإنه لا بد منه بعد الحج. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة رقع نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة. نعم. إذن عائشة رضي عنها أهلت بعمرة ثم تحولت إلى قران، انتهت إلى أن أضيف إليها الحج فصارت قارنة، لأن العمرة التي أحرمت بالميقات هي موجودة معها مستمرة، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فالذي يدخل في النسك لا بد أن يتمه، وهي لم تتمكن من إتمامه بسبب الحيض، وقد جاء الحج فأمرها عليه السلام أن تدخل الحج على العمرة. العمرة موجودة من الميقات، ولكن أضيف إليها الحج لما لم يمكن أداؤها قبل الحج بسبب الحيض. وعليه، فهل يمكن لمن دخل في نسك أن يغيره إلى نسك آخر؟ إذا كان دخل في حج أو عمرة ولم يسق هديا، نعم يحوله إلى العمرة. ويعني وإذا كان قد ساق هديا وهو معتمر فإنه يضيف إليه الحج فيكون قارن حتى يكون النحر يوم العيد لا يكون قبله، لكن ما يغير الإنسان يعني العمرة إلى حج، بل الحج هو اللي يغير إلى عمرة. قال رحمه الله تعالى: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. بابه من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بإهلال كإهلال النبي، بأن يقول يعني أهللت أو لبيك بما أهل به رسول الله أو بما أحرم به رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أنه ما قال لبيك حجا ولا قال لبيك عمرة ولا قال لبيك حجا وعمرة، وإنما جعله مبهما يعني مطابقا أو موافقا لما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يدري إيش الذي حصل من رسول، يعني جاء من اليمن والرسول جاء من المدينة والرسول وهو لا يدري أي شيء أحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول أحرم بالقران، فيعني أهل بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مبهم غير معين، ولكنه بعد ذلك بعدما يعرف يكون هو الذي يعني يأتي به كما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان موافقا لحال النبي صلى الله عليه وسلم من سوق الهدي أو يكون معه هدي. فيعني فعلي رضي الله عنه يعني جاء من اليمن وأهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وإيش بعده؟ قاله ابن عمر ثم ذكر حديث جابر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، أن يبقى على إحرامه، لأنه أهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قارنا والقارن يبقى على إحرامه ليوم العيد، وعلي رضي الله عنه أشركه النبي صلى الله عليه وسلم بهديه، أو أنه معه هدي، ولكن إذا لم يكن معه فقد أشركه النبي عليه الصلاة والسلام فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم العيد كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه إلى يوم العيد. وذكر قول سراقة الذي فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة التي تحللوا منها من حج وقران إلى ولم يسوق الهدي بأن فسخوها إلى عمرة، قال أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد، يعني هي خاصة في فينا وخاصة في هذا العام، أو أنها يعني أنها مستمرة التي هي العمرة، بأن يعتمر الإنسان وإذا كان حاجا قارنا مفردا ولم يسوق هديا أنه يفسخ إحرامه إلى عمرة، يعني هذا شيء لهذه الحجة وللحجات الأخرى المستقبلة. يعني قال بل للأبد، يعني أن هذا حكم مستمر وليس بمقصور على زمن معين، وهو زمن صلى الله عليه وسلم وفي حجته تلك التي هي حجة الوداع. نعم، يعني هنا أشار إليه وقد جاء مبينا في بعض الروايات. ترجمة قال: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو أن إنسان قال لبيك اللهم كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان الآن. لا، هو الآن في هذا الزمان، يعني الرسول أهل بعمرة من بحج وعمرة، فهو يأتي إما بهذا أو بهذا، لأما ذاك لا يدري، هذاك بنى على الإبهام لأنه يريد أن يكون فعله موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن معروفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علي ما كان يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم، أما الآن الناس يعرفون. يعني إذا كان يأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حجا وعمرة ويسوق هدي يحمله معه في سيارته في هذا الزمان. بعض الحجاج، ولكن الأولى هو عدم الإحرام بالحج والعمرة ولو مع سوق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فدل هذا على أن العمرة هي المستحبة وهي المرغب فيها، وهي التي يعني على الإنسان أنه إذا أحرم بالحج والعمرة ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إلى عمرة، وإن كان قد ساق الهدي يستمر إلى يوم العيد كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. بعض الحجاج الآن لا يعرف هذه الأنواع الثلاثة، متمتع وقران وفراد، فإذا سألته هناك جاءك في ميناء قلت له أنت في أي نسك؟ قال أنا مع الناس، أنا جاي مع الناس. إذا كان مع الناس فالأولى به أن يكون عمله عمرة، وأن يكون إحرام بالعمرة، والإحرام صحيح على الإبهام. يعني كل إنسان حججت ويقول يعني حاج وهو يعني لا يعرف الحج ولا يعرف الإنساك، فإذا يعني بين له يعني أتى بما هو الأفضل وبما هو المقدم على غيره هو العمرة، لا شك أنه جائز. أقول جائز أنه يحرم على الإبهام إذا كان ما يدري، وأما إذا كان يدري يختار الحج أو العمرة أو القرى. يقول حافظ: وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك، وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين. قال ابن المنير: وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك. هو الآن يكون يعني يكون بعض الناس لا يدري، يقول حاج ولكن ما يدري في الحج، والحج هو قران وإفراد وتمتع، فإذا دخل هذا قد دخل في الحج، ما يقال أنه يعني ما أحرم، ومحرم، لكن إيش الحج الذي أراده؟ يعني يبين له هذا أو هذا وهذا ويختار واحدا منهما، لكن يكون يختار العمرة التي حيث لم يسق هديا، حيث لم يسق هديا، وإن كان ساق هديا يختار القران، لأنه هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة، والإتيان به أولى من الحج وحده. إذا كان على الإبهام وأراد أن يختار الذي فعله الرسول عليه الصلاة إذا ساق الهدي، وأما إن لم يسق هديا فيختار العمرة التي هي الذي هو التمتع. نعم. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم. المكي بن إبراهيم هذا أحد الشيوخ الكبار الذين هم من أتباع التابعين، وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات، وهو من الذين روى عنهم الثلاثيات لأنه من كبار شيوخه، ويؤتى بالمكي بالألف واللام وبدونها، فيقال المكي بن إبراهيم ويقال مكي بن إبراهيم، مثل العباس وعباس، العباس وعباس، وهذا مثله المكي ويقال المكي ويقال مكي. نعم. عن ابن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم بن حيان قال سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهدي وامكث حراما كما أنت. ثم ذكر الحديث أنس حديث أنس قال قدم علي أقرأ الحديث قدم علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل الحديث اللي قبله أنه قدم يعني مهلا بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يعلم الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال بإهلال كإهلالك وأمره بأن ينحر الهدي ويعني وأن يبقى على إحرامه ويكون بذلك يعني قارنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن سليم بن حيان عن مروان الأصفر. سليم بن حيان هذا بفتح السين أكثر ما جاء بهذه الصيغة سليم وأما بلفظ سليم فهذا جاء هذا الرجل الواحد ولهذا في التقريب ذكر مجموعة ممن يعني يسمى سليم وسليم ما فيه إلا هذا الرجل فتح السين يعني فذاك الذي هو سليم يعني كثير وأما سليم فهو قليل ويعني وهذا يسمى المؤتلف والمختلف يسمى المؤتلف والمختلف وهو أن تتفق الأسماء في الرسم وتختلف في النقط أو الشكل وتختلف في النقط أو الشكل وهذا مما اختلف فيه بالشكل وأما النقط فإنه واحد لأن سليم وسليم هي الياء فيها نقطتان يعني منقوطة ويعني وإنما الفرق بالشكل فسليم مضموم السين مصغر وسليم بفتح السين وكسر اللام فهذا يسمى المؤتلف والمختلف أن تتفق أسماء الرواة في الرسم وتختلف في النقط أو الشكل هذا فيما يتعلق بالشكل وأما الرسم مثل أبو جمرة وأبو حمزة الذي سبق أن مر بنا أبو جمرة وأبو حمزة يعني حمزة يعني حاء وزاي وثاني جيم وراء اختلف في النقط مع الاتفاق في الرسم والشكل اللي هو الحركات واحدة وإنما الاختلاف في النقط. عن مروان الأصفر عن أنس بن مالك قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي. فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال الله وأتم الحج والعمرة وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن كما كان بعث عليا إلى اليمن وجاء أبو موسى وأهل بإهلال النبي عليه الصلاة والسلام وفعل علي وفعل أبي موسى رضي الله عنهما يعني يدل على حرص الصحابة على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يفعلوا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم عرفوا أن الحج أنساك ولكنهم لا يعرفون النسك الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فأحرموا كإحرامه. إلا أن عليا يعني صار يعني حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عنده هدي أو أنه يعني ساق هديا أو أشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، وأما أبو موسى فإنه جاء وليس معه هدي، جاء وليس معه هدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معتمرا وأن يطوف ويسعى ويقصر ويقصر. قال أبو موسى ففعلت كما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهبت إلى امرأة من قومي فغسلت رأسي أو فلت رأسي. وهذا اللفظ الذي جاء في هذا الحديث فيه إشكال، من ناحية أن الرجل يعني لا يحل له أن يصافح امرأة أو يلمس امرأة أجنبية أو تلمسه امرأة أجنبية، بل لابد من أن يبتعد كل منهما عن الآخر، فلا يحصل مساس بينهما. وقد جاء ما يدل على منع ذلك وعلى كذلك المصافحة لا تكون بين الرجال والنساء الأجانب. قال ففلت رأسي، ويعني وقد ذكر الحافظ ابن حجر يعني كلاما يعني فيه يعني فيه إيهام أو أن فيه سهو أو يعني وهم، وقال إنها امرأة من إحدى زوجات إخوته، إنها زوجة لأحد إخوته، زوجة لأحد إخوته، وإخوته كما هم علم أجانب عن يعني يعني زوجة أحد إخوته أجنبية منه لا يجوز. لكنه يعني ذكر العيني في شرحه عن الكرماني أنها إحدى بنات إخوته، إحدى بنات إخوته أو ابنة لإخوته، وابنة الأخ هو محرم من محارمها، لا بأس أن تفعل به هذا الفعل. أما ما يتعلق بهذا فهذا مخالف للنصوص التي جاءت في تحريم المساس بين الرجل والمرأة الأجنبية، فهي لا تصافحه ولا تلمس شعره ولا تفعل يعني فيه يعني ذلك الفعل الذي مخالف لما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة الثابتة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء في البيعة، عندما يأتينا البيعة فلا يصافحهن، وإنما يقول قد بايعناك كلاما لا فعلا. الرجال يصافح ويتكلمون، والنساء كانت تتكلم ولا تصافح، وما كان يصافح النساء عليه الصلاة والسلام حتى في بيعة النساء ما كان يفعل ذلك. فإذا هذا الذي جاء في هذا الحديث من الوهم من الإشكال إنما يحمل على أنها إحدى محارمه وأنها ليست أجنبية، حتى يطابق الأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقدم عمر فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله أتم الحج والعمرة، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. وعمر رضي الله عنه كان يرى أن الأولى للحجاج أن يكونوا محرمين بالحج، يعني سواء ساقوا الهدي أو لم يسوق، يعني سواء حصل السوق أو لم يحصل، وأن كون وكان يريد أن لا يهجر الناس البيت وأن يكتفوا بالحج والعمرة في سفر واحد، يعني فيما يتعلق بالقران والتمتع، وإنما إذا حج الإنسان حجا مفردا بسفرة احتاج إلى أن يأتي بعمرة بسفرة فيتردد الناس على البيت. عمر رضي الله عنه رأى هذا ورأى أن المصلحة في هذا، وقال إن نأخذ بالكتاب فإن القرآن يأمر بالتمام، إن نأخذ بالكتاب فإن القرآن يأخذ بالتمام. قال وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله، ومن دخل في الحج فإنه يستمر عليه ويبقى عليه، وكذلك من دخل في القران يبقى عليه، وإن نأخذ بالسنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه حتى جاء يوم العيد. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا وساق الهدي، ومن ساق الهدي لا ليس له أن يتركه إلا يوم العيد، لا يترك الإحرام إلا يوم العيد، ولا يتحلل إلا يوم العيد. ويعني فعمر رضي الله عنه كان يرى الإفراد ويرى أن المصلحة فيه من أجل أن يتردد الناس إلى البيت. ومن المعلوم أن ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام من الفصح الحج إلى العمرة، ومن كان باقيا على عمرته يبقى عليها، ومن أحرم بحج يفصح إلى عمرة، دل على أن من لم يسق هديا فإنه يفصح إلى عمرة ويكون متمتعا. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى عن صالح عن أبي شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثني أبو بكر الحنفي قال حدثنا أفلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزلنا المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم فرغا، ثم أتيا ها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، فمر متوجها إلى المدينة ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا. ثم قال: باب الحج أشهر معلومات. باب قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. هذه الترجمة فيها المواقيت الزمانية، لأنه سبق أن مر بنا المواقيت المكانية وهي ذي الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق، خمسة مواقيت مكانية الناس إذا جاءوا مروا بها يحرمون، إما بعمرة في جميع أوقات السنة، وإذا كانت دخلت أشهر الحج فإنهم يحرمون إما بحج أو بقران أو بإفراد أو بتمتع الذي هو العمرة. ويعني تكون يعني ذلك في أشهر الحج، يعني الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد تفرض في أشهر الحج وينويها الإنسان في أشهر الحج ولا ينويها قبله، وإن أحرم قبله بحج فإنه يعني يفسخه إلى عمره ويكون معتمرا، ويعني وكذلك لو أحرم بأشهر الحج وليس معه هدي فإنه يفسخ إلى عمره، فإنه يفسخ إلى عمره ويكون متمتعا. فالمواقيت الزمنية هي كما قال ابن عباس ذو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة، هذه هي الأوقات أو المواقيت الزمنية التي يفرض الحج فيها. قول ابن عمر. نعم. قال ابن عمر أشهر الحج شوال والقعدة وعشر. ابن عمر قال ابن عمر ليس ابن عباس. أشهر الحج هي هذه الأمور الثلاثة، وهذه الأشهر يعني هي تبدأ من أول ليلة من ليلة عيد الفطر وتنتهي بآخر ليلة عيد الأضحى، لأن أشهر الحج بدايتها ليلة عيد وآخرها ليلة عيد. آخر أو أشهر الحج التي هي يعني شهران وعشرة أيام بدايتها ليلة عيد الفطر وآخرها نهاية ليلة عيد الأضحى، حيث يطلع الفجر وينتهي الوقوف بعرفة. فعند ذلك من لم يكن أحرم بالحج قبل ذلك فإنه فاته الحج، فإنه فاته الحج لأنه مضى وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر من ليلة عيد الأضحى. وعلى هذا فأشهر الحج هي هذه شهران وعشرة أيام، وهي لا تخلو إما تكون 70 ليلة إذا تم شعب شوال وذو القعدة، إذا تم شوال وذو القعدة صار 70 ليلة، وإن نقص أحدهما صارت 69 ليلة، وإن نقص جميعا صارت 68. فأشهر الحج هي بهذا المقدار، إما 68 حيث ينقص شهران، أو 69 إذا نقص أحدهما، أو 70 إذا كمل جميعا. إذا كمل جميعا صار 70 ليلة، أولها ليلة عيد الفطر وآخرها ليلة عيد الأضحى. وإيش قال؟ وكونها يعني شهران وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام يعني لا ينافي أو يعني كون أنها ما بلغت يعني ما بلغت الثلاثة التي هي التي الثلاثة أشهر التي هي الجمع، فإنما هي شهران ونص. ويطلق الشيء على بعضه، فيقال للشهرين وعشرة أيام أنها أشهر فيقال لها أشهر، ويعني لا ولا يكون ذلك إلا بتمام يعني ثلاثة أشهر كاملة، وإنما يعني يطلق الشيء على بعضه، كما أنه كما جاء في القرآن وإن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، فالقلوب يعني جمع، وإنما هو قلبان، قلب امرأتين وأطلق عليهما جمع. وكذلك قول ما جاء في سليمان داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام، وداود وسليمان يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وحكمهم والمقصود حكمهما، لأن الحاكمان هما اثنان داود وسليمان. وكذلك قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأم تحجب من الثلث أو تنقص من الثلث إلى السدس بوجود اثنين فأكثر من الأخوة، لأن الاثنين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. وقال فإن كان له إخوة، وإخوة جمع وأطلق على الاثنين، فإذا يعني ذلك لا يؤثر، يعني كونهما شهران وعشرة أيام ولم تكن ثلاثة فإن الشيء يطلق يعني يطلق على على يعني على ما دون ذلك الجمع الذي هو الثلاثة، كما جاء في هذه الأمثلة أو من القرآن الكريم يعني في هذه الثلاثة المواضع، وكذلك في غيرها. وكونها أيضا يعني بعض أعمال الحج يؤتى بها في غير أشهر الحج، لأن يوم العيد ليس من الحج، من أشهر الحج. يوم العيد ليس من أشهر الحج، لأن أشهر الحج انتهت بطلوع الفجر يوم العيد. وكذلك يعني ما الأعمال التي تجرى، لكن هذه تابعة، لأن المقصود الإحرام، الإحرام يكون في أشهر الحج، وأما إكمال الأعمال فيكون يعني فيه وفي غيره، يكون فيه وفي غيره، فيكون يعني الإتيان بأعمال الحج التي هي بعد أشهر الحج يعني لا ينافي ما جاء أن أشهر الحج ثلاثة، لأن المقصود فرض الحج فيها والدخول في الحج فيها، وأما الإتيان بالأعمال فيها وفي غيرها مما يكون تابعا لها فإن ذلك دلت عليه السنة عن رسول الله، وإما الفرض فإنه لا يكون إلا فيها. ومعلوم أنه لا يفرض الحج ولا يحرم بالحج بعد طلوع الفجر لأنه ذهب وقته، لكن إذا أحرم فيه قبل ذلك فيفعل في أشهر الحج وفيما يتبعها من الأيام اللي هي يوم العيد يوم 11 يوم 12 من المبيت ورمي الجمار ويعني وغير ذلك من الأمور المشروعة في بعد ليلة العيد. اقرأ. وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وقال ابن عباس من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، ما يحرم فيه قبل، لا يحرم فيه يعني قبل ذلك. ويعني والإنسان إذا ذهب في آخر رمضان وأحرم قبل غروب الشمس يعني فالعمرة ليست فهي في رمضان، إذا أحرم قبل يعني غروب الشمس فإنه قد أحرم يعني في رمضان، وأما إذا أحرم بعد غروب الشمس فإنها خارجة عن رمضان، ليست في رمضان لأن ليلة العيد ليست من رمضان. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وهذا يتعلق بمواقيت المكانية لا يتعلق بالزمانية، وإنما يعني المواقيت المكانية يعني قال كره عثمان أن يحرم من خراسان أو من كرمان، من كرمان يعني كره أن يحرم منهما يعني قبل المواقيت. الإحرام قبل المواقيت يصح قبل الإحرام، ولكنه خلاف السنة وخلاف الأولى. وأما بالنسبة للحج فكما قال ابن عباس من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهره، من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهره. شيخ أحد الأخوة يقول يعني كأنه له علاقة في الزمان، إذا أحرم في خراسان وكرمان في ذاك الوقت حتى يصل الغالب سيكون إحرامه قبل أشهر الحج مراعاة ذاك الزمان الذي يحرم من هذه الأماكن، ففي إشارة إلى نعم لا شك أنه يعني في يعني أنه يعني أنه لأن المسافة بعيدة، لكن يعني له نعم له علاقة من ناحية الزمان وقياس الزمان والمسافة، لكنه أيضا فيه واضح فيما يتعلق بالمكان. يعني هذا الأثر الذي عن عثمان في كونه كره الإحرام من خراسان وكرمان يعني هو واضح من ناحية المكان، وأنه لا يحرم أنه يعني لا يحرم من المواقيت، ولكن لو أحرم قبل المواقيت يصح. أما من ناحية الزمان فيمكن إذا كان المسافة يعني أنها تكون يعني تبلغ هذا، لأن الآن من المدينة إلى مكة 9 أيام، ومعنى ذلك أنه يبقى شهرين اللي هي ستة أضعاف ما بين مكة والمدينة أو أكثر من ذلك، فهل المسافة من هناك يعني يمكن أن تكفي ويكون أحرم بالحج في أشهره، أحرم بالحج في أشهره يعني هذه المسافة التي هي يعني تعتبر أكثر من 6 أضعاف ما بين مكة والمدينة، لكن هو واضح في أنه في المواقيت المكانية. نعم. إيش بعده؟ حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، يعني أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج يعني كلها يعني مؤداها واحد، لأنها أشهر الحج وليالي الحج هي من جملة أشهره وحرم الحج يعني يعني كونها يعني يعني يحصل فيه الإحرام ويمتنع فيه مما يمتنع من الأشياء المحرمة في حال الإحرام. فنزلنا بسرف. بسرف هو قريب من مكة معروف. قالت فخرج إلى أصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه الهدي فلا. يعني هذا تخيير من الرسول صلى الله عليه وسلم وليس إلزام. قال من أحب قال بسرف من أحب منكم وليس معه هدي يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا. يعني معناها أنه لم يلزمهم وإنما خيرهم من أراد أن يحرم يعني فله ومن ومعنى ذلك أنه ليس بلازم. وأما من كان عليه معه هدي فيلزمه البقاء على إحرامه ولا يمكنه أن يتحول إلى العمرة. قالت فالآخذ بها والتارك لها فالآخذ بها والتارك لها يعني من الناس من يعني أخذ بهذا الذي أرشد إليه الرسول لأنه يدل على الاستحباب وليس على الأمر وليس في أمر وإنما تخيير. فمن الناس من أخذ ومنهم من لم يأخذ لأنه ما فيه إلزام من رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما تخيير من أحب يفعل والذي ما أحب يبقى على ما هو عليه. قالت فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وكانوا أهل قوة ومعهم هدي يعني فلم يقدروا على العمرة يعني ما قدروا أن يتحولوا إلى العمرة لأن معهم الهدي. يعني من كان معه هدي لا يقدر أن يعتمر وأن يكون يفسخ محرامه إلى عمرة. يعني فمن كان معه هدي لا يقدر ولا يتمكن من أن يفسخ لأن الهدي يلزمه الاستمرار على إحرامه به. وأما من لم يكن معه هدي هو الذي يقدر ويتمكن. قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. يعني سمعت قولك لأصحابك يعني الرسول أرشدهم إلى يتحول العمرة وهي معتمرة ومع ذلك لا تتمكن منها بسبب الحيض. فقال عسى الله أن يكتب لك يا هنتاه. إيش معنى يا شيخنا؟ نعم. فقال ما يبكيك يا هنتاه. يا هنتاه هذه كلمة تقال يعني للمخاطب يعني يا هنتاه يعني كلمة تقال للمخاطب. قالت سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضيرك. يعني منعت العمرة يعني الناس يتحولون إلى عمرة وأنا معتمرة ومع ذلك لا أتمكن بسبب الحيض. قال لا يضيرك يعني معناها أنك حاجة وأنك من الحجاج ولا يضيرك حصول الحيض لك فإنه يعني إن طهرت فإنها تطوف تسعى وإن لم تطهر فإنها تدخل الحج عمرة صير قارنة. إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى يعني الله. هذا تسلية وطمأنة لها لأن هذا شيء ليس لا يخص في هذا شيء كتب الله على بنات آدم وأنت واحدة منهن. فعسى الله أن يرزقكيها. قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت. يعني استمروا في حجهم ويعني طاهوا وسعوا ومنهم من تحلل لأن ما معه هدي ومنهم بقي على إحرامه وهي لم يحصل لها حتى ذهبوا إلى منى فيعني أمرها بأن تحرم بالحج وتدخلها على العمرة وصير قارنة كما مر في الحديث السابق. حتى قدمنا منى فطهرت. القدوم إذن يكون بعد عرفة. حتى قدمنا منى فطهرت. ماش بعده. ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت. لا من هي طهرت هي طهرت بعد ذلك لأنه لكن لا أدري في أي وقت لكن قولها قدمنا منى يعني معناه بالرجوع من عرفة لأنهم رجعوا من عرفة ويعني قد كانت طهرت وذلك لا يتيسر لها طواف وسعي إلا بعد الحج فاغتسلت وذهبت إلى مكة وطافت. قال ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب. النفر الآخر يوم التأخر، النفر الآخر الذي هي يوم 13، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر وما تعجل، فذهب ونزل بالمحصب. ولما نزل بالمحصب قال لعبد الرحمن يذهب بأخته إلى خارج الحرم وتحرم وتأتي بالعمرة، وإذا فرغت يأتون إليه، ففعلت وجاءوا إليه وأذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام، ومر بالحرم وطاف به طواف الوداع وصلى بالناس الصبح، ثم خرج وذهب إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن بشار، هو ملقب بن دار، عن أبي بكر الحنفي، نعم، عبد الكبير بن عبد المجيد، نعم، عن أفلح بن حميد، نعم، عن القاسم بن محمد، نعم، عن عائشة، وفي آخره قال ضير من ضار، يعني هذه كلمة لا يضيرك، لأنه مر في الحديث لا يضيرك، فبينها قال يضير ضيرا ويضر ضورا ويضر ضرا، هذا تفسير للكلمة التي مرت وهي لا يضيرك ذلك أو لا يضرك ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.